الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كنا تدخلنا في بلوغ المرام حديث أو أحاديث النهي عن نكاح المتعة. قال حديث علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة عن خيبر، وهو متفق عليه. وحديثه أيضا عن نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، وعن وحديث ربيع بن صبرة بن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فهذا الحديث صحيح كما سمعتم، وهو في صحيح مسلم. وقد دل يعني زيادة على تحريم هذا النكاح على التأبيد، دل أيضا على أنه يجب أن يفارقها بقوله إيش؟ فليخلي سبيلها. وهذا دليل عليه السلام، دليل على أنه على أن النكاح باطل، فلا يلزم طلاق ولا فسخ، إنما يتركها عليه السلام، إنما إيش؟ يتركها، فليخلي سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لأنه وطأها، يعني إذا وطأها بمال فإنه لا يأخذ هذا المال، خلف لها بما بالوطأ الذي حصل بينهما، فلا يجوز له أن يأخذ المال السلام. ولا يجوز له أن يبقى معها، ولا يجوز له أن يبقى معها. طيب، هذا ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل، ولا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق. هكذا قال، يعني النكاح بغير طلاق إنها بانقضاء الأجل. طيب، قال الشيخ عبد الله البسام يدل على وجوب الإقلاع في الحال عن هذه الرخصة، وإخلاء سبيل هؤلاء المستمتع بهن يذهبن إلى أهلهن، ولم يذكر في هذا الإخلاء طلاق ولا فسخ، مما يدل على أنه ليس بعقد حقيقي يوجب الطلاق والفسخ، وإنما المرأة أشبه بالأجير، تنتهي مدته فيترك يذهب إلى أهله. وهذا ظاهر حديث صبرة بن معبد الجهني. وكنا قد تطرقنا في الدرس الماضي إلى مسألة النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق. إيش حكمه يا خانة خالد؟ الجمهور على الجواز. أنا قلت في الدرس الماضي الجمهور على عدم الجواز وهو خطأ، والصحيح النقل عن الجمهور على الجواز. أحسن. طيب، وسأقرأ لكم الكلام شيخ الإسلام وغيره. طيب، وبعدين ويقول بأس له الشيخ بن باز يقول بالجواز مع الجمهور، الجواز في الفتاوي، وفي اللجنة الدائمة يقول بعدم الجواز النقل. طيب، يعني وقع على فتوى عدم الجواز. نعم. طيب، وإلا فرأيه أنه يجوز وفيه مصلحة. نعم. وكذلك شيخ الإسلام له نفس كلام، وشيخ الإسلام مشهور عنه القول بالجواز، وهناك قول آخر له نقله الشيخ العثيمين. نعم. أنا لم أقف عليه، لكن نقل الشيخ العثيمين أن له قولين في المسألة. طيب، والراجح؟ الراجح على حسب الرجل، حال الرجل كيف؟ إذا كان إيش خرج من أطراف اجتهادك؟ طيب ما يجوز. ها؟ ما يجوز. اجتهد أخونا رضا. الله يجزيك. شجعني. لا بعدين اجتهد. هذا الأخونا اللي خرجنا به. أيوه. خرجنا على عدم الجواز. أيوه. طيب جزاكم الله خيرا. طيب هنا يقول قال ابن قدامة. يعني أولا صورة المسألة عرفنا صورة المسألة يا جماعة. إيش صورة المسألة يا إبراهيم؟ صورة المسألة إنه العلة ما بين الزواج بين الطلاق أو زواج المتعة واحدة وهي تحديد. لا أنا أبغى صورة المسألة ما تجيب العلة. أبغى إيش هو النكاح من نية الطلاق؟ يعني رجل تزوج مثلا لمدة سنة أو سنتين وفي نيته أنه سيطلق بعد انتهاء هذه السنة. صح يا أبا هادي؟ هذا المتعة. هذا المتعة. احنا عندنا نكاح المسعى انتهينا منه. حتى الزوج بين الطلاق انه سيتزوج هذه المرأة ويطلقها بعد اجل معين. يعني في نيته. في نيته هو. وهم ما يدرون بهذا. خليني اكمل كلامي. بس انت كلامك الاول. لانه. لا يعني انا بدأت هذا لانه حتى هذه بالتزاوج بينه وبين المتعة. اذا. لكن الفرق انه هذا اتفاق وهذا في نيته هو فقط. هيا ابو حاج. صح كلام العقد صحيح ظاهرا كله. اي صورة المسألة؟ صورة المسألة ان رجل يأتي يتزوج بمرأة. ايوه. فيكتب العقد صحيح وفي نيته انه الى سنة الى اقل الى اكثر ولا يعلمون بذلك ولا هم ولا يعلمون بشيء. طيب. فهو عاقد النية على ذلك. انه سيطلق. يعني لهم اغراض. بعضهم يكون في سفر ويخشى على نفسه ان يقع في الزنا، يكون في دراسه، يكون في عمل بعيد عن اهله في غربه، فيكون انا يعني اخشى على نفسي ادخل في الزنا، سانظر الى امراه اتزوجها واذا رجعت الى اهلي افارقها. يعني في نفس هذا الكلام. هذه هي صوره مساله ايش؟ النكاح بنيه الطلاق. النكاح بنيه الطلاق. فايش حكم هذه مسألة؟ الجمهور قال ابن قدامة المقدسي. يا شيخ بالنسبة للجمهور انا قيست هنا عندي كذا. انت ما قلته صواب. قل هذا الكلام. يا شيخ انت ذكرت انه الجمهور على الجواز هو مكتوب. هكذا؟ ايه. خلاص الحمد لله. انا لعلي اقول انتم فهمتوني انا قلت خلاف هذا. لا انا مكتوب عندي انه الجمهور على الجواز. خلاص. انا قلت الدرس الماضي اني قلت ان الجمهور الحزام خالف. ايش قال؟ قال رأي الجمهور على الجواز. خالف. ايه. وانت ونبهتك انك قلت خلافة. هذا لا. انت شغل اكثر اهل العلم على بطلانه. اه خلاص هذا لا. كفر بالاجماع. هذا النقل غلط. واخذوا هذا اليوم. قال ابن قدامة المقدسي في المغني. وان تزوجها بغير شرط الا ان في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم. فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي. قال هو نكاح متعة. إلا الأوزاعي قال هو نكاح متعة والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته. هكذا قال. والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته. انتهى كلام ابن قدامة في المغني. طيب ايش يعني نظر هؤلاء بهذه النية؟ يقول لأنه نكاح. قالوا لأنه نكاح وقع على وجه ليس فيه شروط كشرط المدة في نكاح المتعة. نكاح المتعة يشترطون هذا في العقد. وغاية ما في الأمر أن الزوج أن أضمر الطلاق في قلبه ولم تعلم الزوجة ولا وليها. وهذه النية لا تضر إذ كل رجل يتزوج وفي نيته الطلاق إذا لم تعجبه. يعني الرجل هو مخاطر أصلا، يبحث عن امرأة، يسأل عنها، يسأل عن أهلها، عن طبائعهم وعن أخلاقهم، تزوج. لكن هو في نيته. كل الناس ما يتزوجون إلا يريدون أن يرتاحوا في هذا الزواج وأن يكون الزواج سعيدا، فإذا وجد غير هذا سيطلق، ما أحد يبحث الشقاء، وإنما كل الناس يبحثون السعادة والبيت السعيد، فإذا وجد خلاف ذلك ترك، هذا في الغالب. فقالوا هذا ما هذه النية لا تؤثر، هذه النية لا تؤثر، لا سيما إذا خشي على نفسه الزنا أن يقع في الحرام، وهذا قول أكثر العلماء. الأوزاعي رحمه الله هو مثل جماعة من الحنابلة، قالوا بعدم الجواز، قالوا بعدم الجواز. لماذا؟ قالوا لأنه أشبه بالمتعة، قالوا أشبه بالمتعة. ليه؟ لأنه حدد مدة أضمرها، بل بعض العلماء قالوا هذا أشد من المتعة، لأن فيه إيش؟ الخديعة والغدر، فيه الخديعة، ما حد يرضى، وهو لا يرضى لنفسه ولا لأهل بيته، ما يرضى أن يزوج ابنته بهذا الشيء، وهو يعلم أن هذا الزوج مضمر في نيته، مضمر في نيته إيش؟ الطلاق، فلا يرضاه الناس لأنفسهم، فكيف يرضاه للناس هذا الرجل؟ قالوا يعني هو أشبه بنكاح المتعة بل هو أشد. وممن ذهب إلى التحريم أيضا شيخ الشيخ الألباني الشيخ محمد رشيد رضا في إيش؟ في كتابه تفسير المنار، ونقل عنه صاحب فكر السنة كلاما جيدا في تقدير هذه المسألة، في تقدير هذه المسألة وفي التحريم. قال وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار: وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، يقتضي منع النكاح بنية الطلاق. وذكر كلاما كثيرا في تقرير هذه المسألة جيد جدا، راجعوا في فقه السنة المجلد الثاني صفحة 26 و100. وقال شيخنا مقبل رحمه الله كما في إجابة السائل: الذي يظهر لي أن الواجب على المسلم أن يجتنبه، أن يجتنبه لئلا يكون من باب المتعة، فإنه قريب من معنى المتعة. وكذلك حرمه العلامة وهو شيخنا أيضا الحمد لله شيخ العثيمين في إيش؟ في غير ما كتاب من كتبه، وقرر هذا أيضا في الشرح الممتع شرح زاد المستقنع. وهكذا اللجنة الدائمة تحرم هذا النكاح. وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل ثلاثة مذاهب في المسألة، والجواز وهو قول الجمهور، والكراهة، والتحريم وهو قول الأوزاعي، وهو يعني في هذا المبحث أجاز هذا النكاح وقال لا يضر النكاح صحيح، والله أعلم. أوزاعي لا يقول ما يقول؟ نعم، لا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني هذا ابن قدامة عامة أهل العلم أكثر على جوازه. أوزاعي لا يقول ايش الفرق بين هذا النكاح وبين نكاح النكاح العقد؟ العقد نكاح المتعة اشترطوا فيه ايش؟ في أصل العقد المدة، فإذا جاءت المدة خلاص انحل هذا النكاح بمجرد ايش؟ بانقضاء المدة، فلا يلزم ولا توارث بينهم ولا مصاهرة ولا إلى آخره، على ما هو معروف في كتب الرافضة أيضا هم يعملون بهذا. ولذلك نعلم أن النكاح الذي يراد به المدة المحددة غير شرعي، غير شرعي، وهذا أصل في هذا الباب. فمن أغراض يعني من الأغراض الصحيحة في النكاح أن إيش؟ الدوام، أن يكون الغرض دوامه ولا يؤقت بوقت، سواء كان هذا التأكيد مشروط أو غير مشروط. لذلك الراجح في هذه المسألة والله أعلم أنها لا تجوز، لا يجوز لهذا الرجل. الشيخ الألباني له كلام يعني ذم هذا النكاح وقال هو تحصيل حاصل، هو لماذا يشترط؟ لأن الأمر في يده، إذا أراد متى أراد طلق، لماذا ينوي هذا قبل العقد؟ فقال هذا لا تأثير له عندي والله أعلم. الشيخ الألباني يقول هذا لا تأثير له عندي لأن الأمر في يده أصلا، الحكمة في يده. نعم. يعني يقول هذا يعني معناته كالعبث، لماذا ينوي؟ هو في نفسه ماذا أراد أن يطلق طلق، فلماذا ينوي هذا؟ يتزوج. نعم. الشيخ بن باز رحمه الله نظر أيضا نظرة مصلحة، مصلحة عامة، وقد يكون لها بهذه النظرة يعني يقوي القول بالجواز وهو قول الجمهور. ما هي هذه النظرة؟ قال انتشار الزنا، انتشار الزنا والرذيلة، وهذا الرجل فيه يعني خوف من الله وتقى، فهذا يعني يفتح له باب في الجواز، يعني ايش باب منفذ أن ينكح وقد يصلح حاله ولا يطلق، كما أن الذي يتزوج وهو يريد وهو راغب في الاستمرار والدوام قد يطلق إذا لم يصلح حاله مع هذه المرأة، والعكس كذلك، فهو يريد أن يطلق لكن قد يصلح حاله ولا يستطيع، يقذف الله في قلبيهما المودة والرحمة والمحبة فلا يطلق. يعني فإذا كان القول بالجواز فيكون القول بالجواز في حدود ضيقة، في حدود ضيقة وليس على إطلاقه والله أعلم. ما هذه الحدود الضيقة؟ نأخذ هذه من إيش؟ من جواز، من إباحة النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، متى؟ عندما يعني كانوا في أوطاس ورخص لهم ثلاثة أيام، ما استطاعوا، يريدون نساء تعبوا، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم ثلاثة أيام ثم حرم ذلك. فيؤخذ من هذا أيضا، من كان الحكم منسوخ المتعة، لكن هذا ما هو متعة، هذا ما هو متعة، هذا زواج كامل الشروط، لكن هذا إنما أضمر في نيته أن يطلق. هذا من الإنجاب يا شيخ، قلنا هذا مخالف للأصل في النكاح الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اختبرها يعني سنتين، تزوج الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا يعني من أجل ذلك يعني حرم جماعة من العلماء نكاح إيش؟ المسيار، يشترطون عدم إيش؟ عدم الإنجاب، يقول أنا ما أريد أن أنجب، فهذا يريد يستمتع. من العلل التي حرم العلماء من أجلها نكاح المتعة هو ما إيش؟ هو إرادة الاستمتاع فقط، إرادة الاستمتاع، وهذا ليس الغرض من الزواج، الغرض من الزواج هو إيش؟ هو تكاثر هذا الجنس الإنساني، أن يكثر هذا يعني هذا يتناسلون، لا سيما المؤمنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود، تزوجوا الولود، الولود حتى لذلك كثيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن شاء الله يعني القول الذي يكون بعدم الجواز قوي، وإذا أجيز هذا النكاح ففي حدود ضيقة، ففي حدود ضيقة يعني لا بأس، لهم سلف في ذلك والله أعلم بالصواب. قال هذا ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وغيرهم، وصححه أقول أخرجه غيرهم أيضا، كل من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به، ورجاله كلهم ثقات، وأبو قيس اسمه عبد الرحمن بن الفروان الأودي الكوفي، قال الذهبي ثقة، وقال الحافظ صدوق ربما خالف، وقال شيخنا مقبل حسن، هذا حديث حسن على شرط البخاري، على شرط البخاري. أيوه. من أجل أبي قيس. أبي ومن عندك؟ ابن مسعود. أكثر أي واحد يقول عباس. ها؟ ابن مسعود. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق الحارث الأعور عنه وحارث الكذب. وأيضا جاء من حديث مجالد عن الشعبي من طريق مجالد ومجالد ضعيف. إذا الحديث صحيح له شواهد أخرى، جاء من حديث جابر وجاء من حديث أبي هريرة وغيرهما، كل طريق فيها كلام، ولكن حديث ابن مسعود حسن لذاته كما سمعتم، فهو ثابت. في هذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا النكاح. ما هو نكاح المحلل والمحلل له؟ إيش هذا النكاح؟ صورته أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقطاع عدتها ويدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول. امرأة طلقت ثلاثا خلاص، طلقها زوجها وبت طلاقها، انتهت عدتها، لا يجوز لها أن تتزوج هذا الرجل حتى تنكحه زوجا غيره، كما قال الله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فهذه الآية تدل على جواز أن يتزوجها الزوج الأول بعد بت طلاقها إذا تزوجها رجل آخر وطلقها، إذا تزوجها رجل آخر وطلقها وانتهت عدتها فللأول أن يتزوجها بشرط ألا يتزوج الثاني هذا من أجل أن يحلها للأول، ألا يتزوج هذا الثاني هذه المرأة من أجل أن يحلها للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا. هذا الحديث يتكلم على هذه القضية. هذا الرجل الثاني إذا تزوجها ولم يكن في نيته أو لم يكن بينهم أنه يحلها للأول، لا بشرط ولا بعرف ولا نعم ولا يريد يفعل ثواب كما قال بعضهم، لا يجوز له بأي وجه كان أن يتزوجها من أجل أن يحلها للأول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المحلل والمحلل له، وقد جاء في حديث وهو معلول ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيش؟ التيس المستعار، التيس المستعار، يعني يتزوج. وهذا مما يدل على أن النكاح هذا ما أريد به الدوام، ما أريد به الدوام، إنما أريد به التأكيد ليحلل. وهذا داخل أيضا في معنى النكاح الأول، فيه يعني من الأشياء التي يحرم بها أنه ما أريد به الدوام، أنه ما أريد به الدوام. وفيه خصة أيضا، فيها إيش؟ خصة كيف يتزوج من الأول هذا الزوج الأول، يعني يجعل هذا التيس لمن كانوا أهله من أجل أن يرجع إليهم، فهذا فيه يعني ناكر بعض النفوس الأبية، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فقال هنا قال الإمام الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية واتفق أهل الفتوى على أنه إذا شرف التحليل في العقد كان باطلا، إذا حصل هذا الشيء اشترطوا نعم، إذا حصل جاء برجل قالوا له والله هذه المرأة مسكينة تحب زوجها، ما تنام الليل ولا تأكل الطعام، وقد طلقها ثلاثا، ونحن ليلة مع الخير ايش يا خير؟ قالوا تتزوجها. وما ثم قال ثم تطلقها لتحل للاول. تدخل بها جد؟ ها؟ يدخل بها جد. اي نعم لا بد من الدخول بها. فاهم؟ فلا بد من ذلك. الشاهد انا فين وصلت؟ لا بد ان يدخل بها، لا بد ان يدخل بها. أصلحك الله. أنا كم مرة أقول لكم يا أخوان إذا كنت أقرر مسألة ولا أتكلم لا تقاطعوني تذهب. هو تكلم أنت ما تكلم. لا هو عزابي الله يهديه ويصبره وقاعد يتكلم بشغف في هذه المواضيع. أنت المفروض ما تتكلم أبدا. واحد يبدع شيخ أنت وصلت هنا واحد يبدع. الشاهد يا أخوان بارك الله فيكم. هذه المرأة تريد ترجع للأول. فوليها ما رآها متعبة جدا. إيش فعل؟ أتى برجل بتيس. قال له تحلها للأول. عقدوا على هذا. إيش حكم هذا العقد؟ باتفاق أهل الفتوى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. باتفاق العلماء. وباتفاق الصحابة. ولا يعرف فيهم مخالف. أن هذا العقد باطل. فإذا كان هذا العقد باطل يترتب عليه أمور، وهي إن دخل بها، ها؟ إن دخل بها هذا الرجل قال خلاص خلينا حلها له. إن دخل بها هل تحل للأول؟ لا ما تحل للأول. طيب فإذا فسخ هذا أو يترك، تركها يفرق بينهم، يفرق بينهم لأنه ملعون وكلما وقع عليها لا يزالان يزنيان. هذا كلما وطأها وطأها بزنا بأن هذا النكاح باطل. فإذا كان الأمر كذلك فإنها لا تحل للأول، وإذا تركها لابد إيش أن تعتد. يعني وهذا باتفاق أيضا تعتد حتى يتزوجها رجل آخر، حتى تنكح الزوجة الغيرة، حتى تزوجها رجل آخر هي ما تحل للأول. لا الأول خلاص انتهى. احنا نقول ركز الله يرضى عليك. هذه المرأة هذا النكاح باطل. فإذا كان باطل هل تحل للأول به؟ لا ما تحل للأول به. طيب لأنه ما هو زوج. طيب فإذا رجل آخر جاء وتزوج أراد أن يتزوج لابد أن إيش؟ أن تعتد هي من الثاني. نعم لأنه وطأها من الثاني. وهذا نقل عليه الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم ولا بد أن يفرق بينهما. طيب بالنسبة للأول أي سؤال بالله قلوه. لا المحلل هذا المحلل الأول اللي هو زواج مقرر وباطل، هل لو عدد نيته وما طلقها على أنه خلاص تستمر لبعض؟ احنا نقول عقد إيش؟ عقد بشرط. إيش نقول عقد إيش؟ باطل. إيش تريد من هذا السؤال يا أبو أنس؟ أريد بهذا السؤال إنه هو ما كتب هذه الشهود. أقول عقد باطل انتهى. العقد باطل ما يصح. نعم بارك الله فيك. مسألة إذا لم يشترط هذا في العقد وإنما نواه فقط دون علم الزوجة ولا المطلق الأول، نواه هذا الرجل ويفعل خير كما سمعت ما جاء الولي قال له تعزه مو الصورة الأولى، الصورة الأولى قد انتهينا منها. هذا رجل ولد عمها يعرف البيت وخلاص وطلقها ثلاثا وندموا لكن خلاص ما عاد تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فكان في نيته أمر في نيته أن يتزوج هذه المرأة ويمكث معها أياما ثم يطلقها حتى لعلمه أنه لو فعل ذلك فيرجع الزوج الأول ويخطبها ويتزوجها ويلم الجمع الأول فيريد يفعل هذا، لكن هو الذي أضمر في نفسه ما أعلمهم بذلك. هل حكم واحد؟ نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل وإن لم يشترطه في العقد وسموه سفاحا وقال اتفقت الأمة على بطلانه إذا تزوجها بنية بنية إذا أنه إذا وطأها طلقها لتحل زوجها الأول، أو تواطأ على ذلك من قبل العقد، أو شرطاه في صلب العقد لفظا أو عرفا، فهذا وأنواعه نكاح تحليل الذي اتفقت الأمة على بطلانه. الذي اتفقت الأمة على بطلانه، فهمنا هذا؟ إذا سواء نواه أو شرطاه أو اتفق عليه قبل العقد، سواء كان ذلك باللفظ بالقول أو بالعرف، ما تكلموا لكن عرفا كذا خلاص معروف عندهم هذا الشيء، هذا كله يدخل في هذا النكاح ويدخلون في اللعنة التي جاءت في هذا الحديث، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يجوز البتة أن يحلل رجل امرأة لرجل آخر. وهو العجب أن الأحناف قالوا بصحة هذا العقد، بصحة هذا العقد مع هذه النقول ومع فتاوى الصحابة. المحلل بل بعضهم صرح، نقل المضار الفوري أن بعض الأحناف وجد في كتب بعض الأحناف أنهم قالوا بأن هذا الرجل مأجور على فعله. مأجور على فعله، يقول المبارك فوري عن بعض الأحناف أنه مأجور، وإن شرطاه بالقول لقصد الإصلاح. وقال وهذا معمول به عند حنفية ديارنا، عندنا في الهند، فيعملون به ويظنون أنهم ينفعون إخوانهم ويصيرون مأجورين، فهداهم الله تعالى إلى التحكيم. بلغهم الحديث؟ نعم. لذلك نقل الإمام الترمذي رحمه الله عن وكيع ابن الجراح عندما يعني في هذا الحديث قال ينبغي أن يرمى به على أبوابه أصحاب الرأي، يعني هذا عن الحديث؟ عن الحديث، يعني أن أصحاب الرأي يخالفونهم. وهنا الفائدة ينسب شان يرمى به، يعني يرمى باب الفقه الذي كتب الأحناف في هذا في هذا في هذا الباب، لأنهم يؤصلون على خلاف هذا الحديث. فلذلك هذه فائدة نقلها الترمذي رحمه الله في جامعه تحت هذا الحديث، وعلق عليها مبارك فوري بقوله وهذا فيه رد على من يزعم أن وكيعا حنفي المذهب ومقلد لأبي حنيفة، فهذا فائدة. وهذا ذكروه في كتب الأحناف أن وكيع حنفي المذهب مقلد له، فرد عليهم بهذه القصة التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. تثبت الأحناف هذا؟ تثبت له. أبو حنيفة أجاز واشترط الدخول. يا ها؟ أجاز واشترط الدخول. يعني قالوا إذا استمر، يعني ما هو باطل العقد؟ كيف ما هو باطل؟ قال لو استمر في نكاحه ما طلقها جاز، خلاص يستمر على العقد الأول. ولكن هذا على خلاف فتاوى الصحابة، إذا نكح قالوا لا، ينكح بعقد إيش؟ بعقد جديد. إذا أرادها فإنه يكون بعقد إيش؟ جديد، وهذا العقد باطل. طيب أنا أقرأ من كلام الصنعاني ثم ننتقل إلى درس آخر. قال الصنعاني رحمه الله في شرطه هذا الحديث، وصحح حديث ابن مسعود بن قطان بن دقيق العيد على شرط البخاري، وقال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول فقهاء من التابعين. أما حديث علي رضي الله عنه ففيه إسناد مجالد وهو ضعيف، وصححه ابن السكن وأعله الترمذي، ورواه ابن ماجة والحاكم. ابن ماجة ما يقال ابن ماجة، يقال ابن ماجة. والحاكم من حديث عقبة بن عامر، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. والحديث عن الحديث ضعيف. والحديث دليل على تحريم التحليل، لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، وكل محرم منهي عنه، بل كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه من تعريف الكبيرة أن يرتب على الفعل إيش؟ لعنة. لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، وكل محرم منهي عنه، والنهي يقتضي فساد العقد. واللعن وإن كان للفاعل لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة للحكم. وذكروا للتحليل صورا، منها أن يقول له في العقد إذا أحللتها فلا نكاح، وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت، يعني أوقتها بإحلالها من قبل ما تكون حلالا للأول، فلا يعني خلاص يتركها يطلقها. طيب، وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيف. ومنها أن يقول في العقد إذا حللتها طلقتها، أو إذا حللتها طلقتها. ومنها أن يكون مضمرا، يعني الأول بدون تطليق، مجرد ما تباح للأول، يعني يبيحها للأول خلاص ترجع له. والثاني يعني إلى أجل، والثاني بالطلاق. ومنها أن يكون مضمرا عند العقد بأن يتواطأ على التحليل، ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود، ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود. وظاهر شمول اللعن فساد العقد جميع الصور، وفي بعضها خلاف، وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا يشتغل به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عالما فإنه ينسب عالما يخبر.